أنهم قالوا ظاهر هذا الحديث أن الله يمرض، قال مرضت، وأنه يحتاج إلى الطعام والشراب ظاهر الحديث، فيلزمكم يا أهل السنة أن تمروه على وجهه، وهذه مصيبة من المصائب، وإن أولتموه وفسرتموه تفسير آخر فكيف تجيزون لأنفسكم التأويل وتحرموه علينا. قال أبو عبد الله الرازي: ولا يشك عاقل أن المراد التمثيل بها فقط وليس المراد حقيقة الحديث. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا فيه من قلة المعرفة بأحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعنى التأويل ما به يضل الجهول، وذلك أن هذا الحديث الصحيح له تمام آخر ذكر فيه تفسيره وأظهر فيه معناه. فما هو ظاهر هذا الحديث؟ قال المؤلف: وهذا رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. والله يا إخوان، ثم والله، لقد قرأنا هذا الحديث في عام ربما 87 بداية طلب العلم، وما عرفنا أشاعرة ولا ندري بشيء، وقرأناه في رياض الصالحين، فمن فضل الله علينا ما كان عندنا انحرافات فيها ولا نعرف هذه الشبهات، ما ذهب بالنا أن الله يمرض، وأنه إيش يحتاج إلى طعام وزيارة، ويحتاج إلى أنه يجوع، وإنما فهمنا من الحديث أن الله يحثنا على زيارة المريض، وعلى إطعام الجائع، وعلى نسقي العطشان، من أجل أن نجد ذلك عنده ويثيبنا عليه. ما فهمنا فهم المعتزلة من فضل الله، وهذه عقيدة المسلمين، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وتجد عامة المسلمين ممن سلمت فطرتهم يقرؤون هذا الحديث، لا يقع في نفوسهم ما وقع في نفوس أبي عبد الله الرازي وأذنابه والمعتزلة والأشاعرة، لأنها قد فسدت فطرتهم بعلم الكلام. قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ إذن من الذي مرض؟ العبد. إذن هذه الجملة تفسر قوله: إيش مرضت فلم تعدني، أي مرض عبدي. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين لا تمرض؟ وأين؟ قال: مرض عبدي، أنا ما قلت لك أني مرضت، وهذا لا يفهم، أنا مرض عبدي فلان، أنا أريد هذا المعنى، أما أنك لو عدته لوجدتني عنده، هكذا. والعندية هنا نرجع إلى إيش؟ وهو معكم أينما كنتم، لا تستلزم المخالطة، وإنما عنده بالحفظ والرعاية والتأييد نعم. يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، الصمد الذي لا جوف له، المصمت، هكذا نحن عندنا أمعاء وبطون من أجل هضم الطعام، الله سبحانه وتعالى لا جوف له، مصمت، هكذا الصمد فسره السلف، ونقل يكاد ينقل الإجماع شيخ الإسلام تيمية في بيان تلبيس الجهمية أنه المصمت. إذن كيف معنى إذن لا يفهم هذا، لا يفهم هذا الحديث: استطعمتك فلم تطعمني، أن الله محتاج إلى العبد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد، غني ما يحتاج ولا يفتقر إلى عباده ولا يحتاج. ولكن قال: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين، لا تحتاج للطعام، أنت الغني ونحن الفقراء، قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان؟ هذا تفسير لو رجع إليه أبو عبد الله الرازي الجهمي الأشعري المعتزلي وأذنابه من كان على شاكلته وفهموه فهما سلفيا ما طرأ ذلكم الظن الفاسد على خواطرهم. أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي أجره ومثوبته وجزاءه؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. والجواب عن هذه الشبهة التي أوردوها أن السلف أخذوا بهذا الحديث أي بظاهره ولم يصرفوه عن ظاهره الصحيح، ليس ظاهره الجهمي إنما ظاهره السلفي، بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به وهو النبي صلى الله عليه وهو الله سبحانه وتعالى، لأن هذا حديث قدسي. وما هو ضابط الحديث القدسي يا أخوان؟ ها، النبي يرويه حتى القرآن، لكن يقولون الحديث القدسي لا ينزل بواسطة جبريل، وإنما ينفث في الملك في إن ملك إن روح القدس نفث في روعي، أي يلقيه في روعه يرحمك الله، فيتكلم بالنبي صلى الله عليه وسلم من دون وحي، وإنما بإلهام أو عن طريق ملك يلقيه عليه، ليس عن طريق وحي القرآن. الأمر الآخر، الفرق بينه الحديث القدسي وبين القرآن، الحديث القدسي كلام الله والقرآن كلام الله، إلا أن القرآن أعظم كلام الله، أعظم كلام الله، والحديث القدسي القرآن لا يجوز أن يروى بالمعنى، أما الحديث القدسي فيجوز لأنه من الأحاديث يجوز أن يروى بالمعنى. الحديث القدسي ما يلزم أن يكون متواترا، قد يكون أحاد، أما القرآن فمتواتر. ألا الحديث القدسي لا يرتل ولا يقرأ في الصلاة، يقرأ كأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قراءة. طيب يا أخوان، القرآن الحديث القدسي قد يروى بحديث صحيح وضعيف وحسن ومتواتر كأنه حديث نبوي، لكن الفرق بينه وبين القرآن أن القرآن يعرف بمجرد تلاوته أن هذا كلام الله عز وجل. بالنسبة للحديث القدسي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي مثلا، أو قال ربكم كذا وكذا، أو إن الله تعالى يقول يوم القيامة، هذا كله حديث قدسي. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، هذا كله حديث قدسي. قلنا ومن أعظم ذلك ومن أقواها أنه أن القرآن يتلى في الصلوات ويرتل في غيرها، الحديث القدسي لا يرتل ولا يجوز القراءة في الصلاة. الحديث القرآن أيضا وردت فيه السبع القراءات، الأحاديث القدسي ليس فيه قراءات هكذا، مع أن هذا كلام الله هذا كلام الله. القرآن نزل به الروح الأمين على أنه قرآن، أما الأحاديث القدسية كما قلنا تأتي له سبب فيتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، قال ربكم إيش أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر هكذا، هذا حديث قدسي. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقوله تعالى في الحديث القدسي مرضت واستطعمتك وأسقيتك واستسقيتك بينه الله نفسه، حيث قال في آخر الحديث أو بعد كل جملة: أما علمت أن عبدي فلانا مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان. وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله واستطعام عبد من عباد الله واستساء عبد من عباد الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإذا كان الرب لما قال لعبده مرضت وجعت قال كيف أعودك وكيف أطعمك؟ قال إن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده، وعبدي فلان جاع فلو أطعمته ولوجدت ذلك عندي، فهل يكون في إظهار المعنى وبيانه وكشفه وإيضاحه أبلغ من هذا الخطاب؟ وإذا كان المتكلم قد أظهر المعنى وبينه، فكيف يجوز أن يقال لا بد من التأويل في هذا الظاهر؟ كيف تطالبني بتأويل وإلزام وقد بين المتكلم به أبلغ البيان أن الذي جاع واستطعم واستسقى هو فلان، عرف الآن. وإنما هذا من باب الترغيب والحث على الخير، لأن إذا كنت عامل الله عز وجل سيكون أنك معنى إيش؟ إذا عاملت الله فاعلم أنك في ربح دائم وأن صفقتك رابحة 100%، لأنك تتعامل مع الله. فجعل الله سبحانه وتعالى معاملتك مع المريض وسقيك له كأنك إيش؟ كأنك عدت الله وسقيت الله، يعني من باب المبالغة أنك تعاملت مع رب العالمين. معاملتك مع هؤلاء الذين ذكرهم الله كأنك تعاملت مع رب العالمين، وهذه تلحق بقوله إيش؟ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فهذه من شدة البلغة أن البيعة لمحمد إنما هي مبايعة لله رب محمد، ولا في الحقيقة لا فرق بين محمد وأبي جهل كما ذكر ابن تيمية وأبي لهب، هم كلهم بشر، لكن هذا رسول الله ونبيه ومكلف ومأمور من قبل الله بأخذ البيعة، فكان فلما بايعوه بأمر الله واستجابوا كأنهم بايعوا رب العالمين. فلا لا لا لا تظنوا المسألة سهلة، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وسيجدون ثواب هذه البيعة وأجرها ومكانتها لأنها مع الله سبحانه وتعالى، وإنما أنت رسولي. وهنا إيش؟ مرضت وجعت واستسقيت، استسقاك عبدي وجاع ومرض، فستجد ذلك عندي وأجره ومثوبته. قال رحمه الله تعالى: والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقاءه، لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره. لماذا؟ لأن هذه هي حقيقته. كيف تصرف الحقيقة عن معناها الحقيقي؟ هي حقيقة ظاهرة، الظاهر لا يحتاج إلى ظاهر، هكذا ولا لا؟ والشيء الحقيقي لا يحتاج إلى تفسير آخر، هذا هو ظاهره. مرض عبدي وجاع عبدي واستطعمك عبدي، نعم، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، بمعنى الله سبحانه وتعالى قادر أن يقول عبدي مرض عبدي فلان فلم تعده، واستطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، واستسقاك عبدي فلان فلم تطعمه. هل الله عاجز أن يقول هذا؟ لكن لما أراد أن يرغب عبده وأن معاملتك لهؤلاء كانت معاملة معي أنا مباشرة، هكذا دفع له وحث له على أن يسارع في هذا الخير لأنه مع الله سبحانه وتعالى، نعم. وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا، لماذا؟ للترغيب في عيادة المريض والحث على إطعام وإسقاء الجائع والعطشان، كقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فالله ليس بحاجة إلى أن نقرضه، ولكن هذا حث، ولذلك اليهود قالوا إيش؟ لقد كفر الذين قالوا أن الله فقير ونحن أغنياء، لأنهم قال إيش؟ الله يطلب منا، محمد يستقرضنا، إذن هو فقير يحتاج منا قرض. حمير اليهود ما يفهمون، إنما هذا حث من رب العالمين إيش؟ أن تنفقوا في الجهاد والزكاة والصدقات وفعل الخير، وإلا هل رب العالمين عاجز على أن يغني عباده كلهم يعطيهم كلهم يصبحون أغنياء، ما يحتاج أحد إلى أحد. لكن من رحمة الله بنا كما بينا في الوسطية أن جعل هذا غنيا وهذا فقير، لو كل الناس أغنياء ما أحد سيخدم أحد، ما في أحد يصنع سيارات، ما في أحد سيصلح الطرقات، ما في أحد سيبيع طماط وفواكه، لأن الناس كل سيموتون الناس. لو أعطى الله الناس أموالا جميعا فسدت الدنيا، ما في فواكه، ما في طعام، ما في لحم، ما في زراعة، لأن الناس كله عندهم أموال يقول لك أنا لماذا أعمل وعندي مال، يهلكون جميعا. جعل الله هذا فقير وهذا غني وهذا متوسط وهذا يحتاج إلى هذا وهذا يحتاج إلى هذا، عرف الآن؟ أي نعم. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا فقيرا وحث على الصدقة، طيب، لكن ما فهموا. وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن التأويل هو صرف المعنى الظاهر إلى غيره، فالمعنى الذي أظهره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتكلم به هو أن المراد بقوله جعت أي جاع عبدي، ومرضت أي مرض عبدي، فإن جاز أن يصرف الحديث عن هذا المعنى اقتضى هذا اقتضى ذلك أن يكون الله نفسه هو الجائع المريض، وذلك كفر صريح. الآن إذا تفسرونه تصرفونه عن ظاهره أو يقتضي ذلك أن الله هو الجائع، إذا لم نقل إنه مرض العبد هكذا ولا لا؟ يعني يلزم، هذا إلزام من شيخ الإسلام تيمية هكذا، قال إن أمررته على ظاهره هكذا ولا لا؟ هذا لا يقول به عاقل. إذن تفسير الحديث مرض عبدي وجاع عبدي هكذا ولا لا؟ فإذا لم تقبلوا هذا التفسير جاع عبدي مرضت وجعت واستسقيت أي مرض عبدي وجاع عبدي، يلزم أن الله هو إيش؟ الجائع نفسه إيش؟ والمريض نفسه، وهذا كفر صريح يقول شيخ الإسلام تيمية. فلا بد من التفسير للحديث بما جاء في آخره. قال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام تيمية: فينبغي أن يعرف هذا النوع من الكلام، فإنه تنحل به إشكالات كثيرة، فإن هذا موجود في كلام الله ورسوله وكلام المخلوقين في عامة الطوائف مع ظهور المعنى ومعرفة المتكلم والمخاطب، أنه ليس المراد أن ذات أحدهما اتحدت بذات الآخر. عرف الآن جعت ومرضت ليس معناه أن ذات الله عز وجل حلت في ذات المريض أو إيش حلت في ذات الجائع والعطشان المستسقي حتى يكون هو المتكلم، وإنما الله سبحانه وتعالى أن يرى أراد إيش أن يحث ويرغب في المسارعة في الخيرات. وقوله أن هذا الكلام هذا مثل هذا ضرب الأمثلة في هذا المعنى كلام موجود في كلام الله وكلام رسوله وكلام جميع الطوائف من الناس. فلو قلت لك يا فلان أما وجدت ابني في جاءك ومر بك وهو عطشان هكذا، أنا أستطيع أقول لك زرتك يا فلان ومررت عندك وما أطعم، متى جئتني؟ أقول لك ابني مر من عندك وكان مسافر ولو أعطيتنه والله لو وجدت ذلك عندي. متى أقول لك ابني كان في المستشفى عندكم في المدينة ما تزور ابني؟ لو زرته كأنك زرتني أنا هكذا ولا لا؟ هل هذا الكلام يحتاج في إشكال؟ ما في إشكال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون، إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. يعني لو أن أسماء الله وصفاته كما قال هنا إيش لو كان ظاهر الله يعني ظواهر النصوص غير لائق بالله عز وجل لكان الله قد وصف نفسه بالباطل، في القرآن كله باطل أصلا، لأن الله ظواهر النصوص ليست على حقيقتها ويكون الله قد وصف نفسه بالباطل هكذا ولا لا؟ حتى يأتي أفراخ المعتزلة والجهمية والأشاعرة وينزهون الله عن ما وصف نفسه في القرآن ويعطلون ويتلاعبون. قال رحمه الله تعالى: ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين. هنا فصل في الرد على الأشاعرة ومن اغتر بهم. لا أدري تحبون نقرأ هذا الفصل أم أنه سهل؟ ها نقه؟ طيب أنا سأقرأ وإذا أحتاج شيء تكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل أي بما تقرر في هذه القواعد من أول الكتاب إلى هنا وفهمنا، لكن بقي معنا إشكال نريد أن تحلوه لنا يا معاشر أهل العلم. قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل، لأن أكثر الصفات من أهل التأويل لأكثر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل، شوف قد قيل، هذا قيل للتضعيف، وقد يكون صحيحا، إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين. هذا كلام صحيح، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ هذه الشبهة، الشبهة الأولى يا إخوان، إنهم أولا كيف تقولون أنهم يعني أهل تأويل وأهل باطل وهم يمثلون 95% من أهل من المسلمين؟ الثانية أن قدوتهم إيش؟ أبو الحسن الأشعري. الثالثة، وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان، الإمام البيهقي هكذا، النووي، حافظ ابن حجر عنده تمشعر هكذا، من أيضا تذكرون؟ ابن عقيل، ابن حزم، لا قالوا تجهم، ما هو أشعري، قالوا عنده متجهم. على كل حال عندهم أئمة كبار في التمشعر. قال: من المعروفين، من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قلنا الجواب عن السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق، ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر هكذا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله بعض السلف أهل السنة والجماعة، قال لما سئل من أهل السنة والجماعة، قال أبو بكر وعمر، قال أبو بكر وعمر قد ماتا، قال فلان وفلان، قال فلان وفلان قد ماتا، قال أبو حمزة السكري، قال أبو حمزة السكري قد مات، قال أهل السنة والجماعة ولو كنت أنت ولو كنت وحدك، أو الحق أو أهل السنة والجماعة وأهل الحق من وافق الحق ولو كنت إيش وحدك. فالعبرة ليست بإيش بالكثرة الناس، العبرة بالتمسك بالدليل وعلى السير على فهم السلف. نعم. قال: ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل من الأشاعرة، أي في باب الأسماء والصفات. الصحابة إذا جينا نقارن عقائد الأشاعرة بعقائد الصحابة وجدنا أنهم مخالفون، فهذا لا يدل على أنهم على حق، وإن كان فيهم من أهل الفضل، ومن هو مخلص لله ومن هو عابد لله وناصح. قال: فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان، وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأسماء والصفات، وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود ومن حديث عمران بن حسين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وجاء عند مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة، وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. والجواب عن السؤال الثاني أن أبا الحسن الأشعري وهو علي بن إسماعيل الأشعري نسبة إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري، فهو من ذريته رضي الله عنهم. وأن أبا الحسن الأشعري وغيرهم من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه من الأشاعرة

بإضافة إلى أهل السنة ولا أكرموه بهذا المخرج، يعني ينافقون أهل السنة ويمدحون أبي الحسن بما ليس فيه، ما يستفيدون؟ ما الذي يستفيدونه من أنهم يقولون أبو الحسن الأشعري تراجع من المذهب المتوسط بين التجهم والسنة إلى مذهب أهل السنة؟ ماذا يستفيدون؟ فلماذا ما يجاملون غيره؟ لماذا ما يقولون أبو الحسن ابن كلاب تراجع، ماذا أبو سعيد ابن كلاب تراجع، والماتريدي تراجع، وفلان تراجع؟ لماذا ما يقولون هذا؟ بل يبدعونهم ويذكرونهم في أهل البدع ويهاجمونهم ويحذرون منهم ما عدا أبو الحسن الأشعري يثنون عليه. لماذا؟ لأن عنده كتاب يقول، كأنه يقول اتقوا الله، أنا لا أدين بذاك المذهب، أنا أتبرأ إلى الله وأنا أقول بالكتاب والسنة على فهم السلف وعلى مذهب الإمام أحمد في باب العقيدة. فلا وأتباعه يقول له ما زال ضال مضل معنا. طيب، فأهل السنة يدافعون عن أبي الحسن الأشعري لا أنهم يتكثرون به. قال وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا، وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة، لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه في آخر أمره. وإلى هنا والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من الجزائر يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل من تفسير على صحة وجود الديناصورات في العصور الماضية؟ هل حقيقة كانت موجودة والدليل قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، هل يعني أن هذا دليل على وجودها؟ وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمسألة الديناصورات ما علمناها إلا من قبل هذه البرامج والأفلام الكرتونية وما تأتي من قبل أعداء الإسلام، سواء كانت يا أخي الكريم حقيقة في الماضي أم لم تكن. هذه من العلوم، من فضول العلوم يسمونها أهل العلم، وهي تلحق حتى، يعني لو على فرض أنها لو صحت وثبتت أنه كان في الماضي ديناصورات ما نستفيد. هذه مثل العلوم التي يقولون ما لون كلب أصحاب الكهف، وما وعصى موسى مما كانت، وكذا وكذا. فهذه علوم فضول، لو علمناها ما ازددنا إيمانا ولا قربة من الله سبحانه ولا قربة إلى الله سبحانه وتعالى، ولو جهلناها ما ضعف إيماننا ولا نقص منه شيء بسبب عدم معرفتها حفظك الله. فهذه أشياء أتى بها أعداء الإسلام وحللوها، وما ندري ما الفائدة منها، إنما المعروف اللي فائدة منها إشغال الناس بثقافة أوروبا، بالثقافات، وانشغال الناس عن حفظ كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشغل الناس عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة العظيمة وسيرتهم العظيمة وتاريخهم العريق الذي أعز الله بهم الإسلام وأذل المشركين، وصرف الناس عن الفتوحات الإسلامية والحروب التي خاضوها ضد الصليبيين. فمسألة ديناصورات ما ديناصورات، هذه لا تزيدنا في ديننا شيئا، ولو كان فيها خير لذكرها الله عز وجل وبينها. فأنا لا أقول إن الله ذكر كل شيء في القرآن، نعم يقول الله سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي مما يحتاج إليه الناس، فليس معنى ذلك أن الله، هناك أشياء ما ذكرها الله عز وجل، كما قال تعالى عن الرسل: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وكلم الله موسى تكليما. فما هناك كان فائدة وثمرة لذكر بقية الأنبياء على منزلتهم ومكانتهم. فمن باب أولى الديناصورات، ما يوجد ربما غير الديناصورات كما قال تعالى ويخلق ما لا تعلمون، لكن نحن كلفنا بأمور وبعبادات وبأشياء، وقد أنزل الله عز وجل علينا القرآن بما نحتاج إليه، والشيء الذي لا نحتاج إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نهيت عن التكلف، وقال الله له وما يقول لهم وما أنا من المتكلفين. فنحن نهينا عن التكلف في ديننا، أي أن نتكلف شيء ما أمرنا الله به، وأن نبحث عن أشياء لا تزيدنا في ديننا إيمانا ولا قربة من الله، ولا وجاو الجهل بها لا نخسر به شيئا. فعلينا أن نشغل أنفسنا بما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى من العلم النافع والعبادات والأعمال الصالحة والمحافظة على الخيرات وما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن العمر قصير، ماذا ونحن ضعفاء ونحب أن نلقى الله سبحانه وتعالى بأعمال صالحة وبتسبيح وعلم نافع يزيدنا، خذ كتاب التفسير واقرأ في التفسير واستفد ما فيه. أما ديناصورات وهناك كانت والبترول من الديناصورات وأشياء وخزعبلات، هذه أسأل الله عز وجل أن لا يشغلنا بها، وفقنا الله لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.